وارشدنا وهدانا وحبب الينا الايمان وكره الينا الكفر في السوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ايها الاخوه المؤمنون في كل مكان من ارض الاسلام، وبعد ان قضيت شعائر صلاه العشاء من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبه محافظه القاهره، وجلس الاخوه الحاضرون هنا في هذه الساحه المباركه ليشهدوا معنا الحفل القراني الذي تقيمه اذاعه القران الكريم احياء لذكرى قارئ من رواد القران الكريم هو الشيخ علي حزين رحمه الله تعالى، وقد استضافت البرامج القرانيه الخارجيه من قراء الاذاعه لاحياء هذا الحفل القراني الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبراوي. ايها الاخوه المؤمنين، ونستهل هذا الحفل القراني الكريم بتلاوه مباركه لما يتيسر من ايات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم Thank you.

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدنا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما Thank you.

وننقله لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبة محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، ونعيش الآن في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. فمحونا